يا طيف المعايا بارح صايح وتي ونومي يا من بغياب وجهك غابتي نجومي جزاك اللوم ما تسمع يا بعد لومي يا ابو ابراهيم وانت اخر همومي على راسك شفيت طير نايب يحومي على راسك شفيت طير نايب يحومي قبل يوم